بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في باب القرض عند قوله، انتهينا من مسألة أنه يحرم كل شرط يجر نفع، يعني لو أقرضه شيئا وشرط عليه شرطا فإنه يعني شرط عليه نفعا مقابل هذا القرض فإنه لا يجوز. وقفنا عند قوله وإن أو أعطاه هدية، قال أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز، وإن أعطاه هدية بعد الوفاء جاز، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه، ولا وسيلة إليه. الصوت غير واضح، تقرأ يا شيخ تقرأ. طيب، إذن إذا أقرض الإنسان شخص آخر مبلغ من المال، فبعد أن سدد هذا المبلغ الذي عليه أعطاه هدية لا بأس. أما أن يشترط عليه يقول أقرضك 1000 ريال، لكن إذا رديتها تعطيني معها هدية أو مبلغا أو شيئا أو. طيب، قال وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به قبل القرض لم يجز. إذن إنسان أقرض شخص مبلغ من المال، نفرض أقرضه 10,000 ريال، فقام هذا المقترض قبل أن يسدد 10,000 ريال تبرع له بشيء وليس من عادته، قال لم تجري عادته به قبل القرض لم يجز ذلك. لكن لو كانت له عادة، اقترض منه 10,000 ريال مثلا، وله عادة كل سنة في رمضان يهديه تمر مثلا، فلا بأس، لأن هذه كعادة. قال إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء، ضع عند مكافأته رقم 1، أو احتسابه من دينه، وهذا رقم 2، فيجوز له قبوله. إذن لو أن إنسان، أنا أقرضت شخص 10,000 ريال، فجاءني هذا الشخص في أثناء القرض قبل أن يسدد وأعطاني شيئا، هدية أو هبة، أو أعطاني شيئا وليست العادة أن يعطيني مثل هذا الشيء، لا يجوز لي أن أخذه إلا في حالتين: أن أنوي أن يكافئه على هذا الشيء، أتاني بهدية مثلا تمر فنويت أن أرد له تمر مثل ما أعطاني، أو احتسابه من دينه، يعني أعطاني هدية فقدرت قيمة الهدية وقلت هذه الهدية مخصومة من إيش؟ من الدين، يصير بدل ما أطالب ب10,000 كنت أطالب بالعشرة، أطالب مثلا ب9. قال فيجوز له قبوله لحديث أنس مرفوعا. تكمل يا شيخ، اقرأ. قال لحديث أنس مرفوعا: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة. قال وإن أقرضه أثمانا ضع رقم 1، فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان، يعني مثلها، أي مثلها، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر. انتهينا هذه المسألة. إيش؟ أقرضته 10,000 ريال في جدة ثم طالبته بها في المدينة مثلا، يلزمه أم لا؟ يقول نعم يلزمه. لماذا؟ لأن الأثمان النقود ما في فرق بين أن يدفعها في جدة أو يدفعها في المدينة، ما في فرق. لكن هب أن الذي أقرضته شيء آخر ليس نقودا، لو أني أقرضت مثلا 10 أكياس رز فسيردها 10 أكياس رز، فأنا أقرضت إياها في جدة ثم طالبت بها في المدينة، يختلف الأمر. ليش يختلف؟ لأنه الرز هذا نقله له مؤونة، له كلفة. ولهذا قال المصنف ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته، ضع رقم 2 هنا. الصورة الثانية: إذن فيما لحمله مؤونة، ما كان لحمله مؤونة يعني كلفة، قال قيمته ببلد القرض، قيمته ببلد القرض. معنى ذلك إني أنا أقرضت 10 أكياس رز في جدة ثم طالبته بها في المدينة، قال فله قيمته، يعني قيمة 10 أكياس الرز هذه ببلد القرض اللي هي جدة. قال لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر اللي هو المدينة. لماذا؟ قال لأنه لا يلزمه حمله إليه، لا يلزمه أن يحمل 10 أكياس من جدة يوديها المدينة فيعطيه قيمتها. لكن ترى هذه القيمة ما هو دائما، أحيانا تلزمه القيمة وأحيانا تلزمه 10 أكياس. كيف 10 أكياس؟ يعني يقال له اشتري 10 أكياس من المدينة واعطني إياه. طيب متى هذا ومتى ذلك؟ المصنف سيفصل ذلك. قال إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص. قال وصوابه، الشارح يقول صوابه أكثر. إذن إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص وصوابه أكثر، فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم المثل لعدم الضرر. إذن الصورة كالتالي، انتبهوا معي، أقرضته 10 أكياس رز في جدة ثم طالبته بها في المدينة، فهنا سيكون عندنا 3 أحوال. إما أن تكون قيمة 10 أكياس الرز في جدة مثل قيمتها في المدينة، وإما أن تكون قيمتها في جدة أنقص، وإما أن تكون قيمتها في جدة أكثر. واضحة؟ طيب في أيها المشقة على المقترض إذا دفع المثل؟ نقول إن كان الثمن 1 فيصير المقترض يسدد لي أكياس رز يشتري، لأنه قيمتها في جدة هي قيمتها في المدينة، فإذا يشتري من المدينة ويعطيني إياه إذا كانت القيمة مساوية. طيب لو كانت القيمة في جدة أنقص من المدينة، ما الذي يلزمه؟ لو قلنا يلزمه الرز يصير كلفنا عليه، فإذا يلزمه عند ذلك القيمة ببلد القرض اللي هي جدة. طيب لو كانت القيمة في جدة أغلى، فإيش الذي يلزمه؟ يلزمه المثل، يعني الرز، لأنه سيشتري رز من المدينة ويعطيني رز بقيمة أقل من قيمة جدة. فهمت المسألة الآن؟ إذا نكرر، إن كانت القيمة في المدينة مساوية لجدة أو في المدينة أنقص من جدة فيلزمه المثل يعني رز، وإن كانت في المدينة أغلى من جدة فإيش اللي يلزمه؟ المثل. يلزمه المثل، القيمة مش المثل، لأن المثل في هذه الحالة سيكون أغلى وفي كلفة لا يلزم بذلك. وهذا معنى قولي إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص والصواب أكثر. إذن أكتب عندها هذه الجملة. نعم، تكتب فله القيمة إذا كانت قيمته ببلد القرض أنقص، وإن كانت أكثر أو مساوية لزمه المثل، لزمه المثل ببلد الطلب. أكرر، إذن فله القيمة إن كانت ببلد القرض أنقص، له القيمة إذا كانت ببلد القرض أنقص، يعني بلد الطلب أغلى، المدينة أغلى، وإن كانت مساوية أو أكثر لزمه إيش؟ المثل ببلد الطلب. اقرأ يا شيخ. ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر إلا نعم. فيما لا مؤنة لحمله أو لا مؤونة لحمله إيه؟ مع أمن البلد والطريق. طيب إذا لا يجبر رب الدين، صاحب الدين لا يجبر على أن يأخذ القرض في مكان آخر إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون لحمله مؤونة، يعني لو جاء يسدد في المدينة فلي أن أقول له لا أريد، لا أرغب في القيمة، أرغب في لا تسدد لي في المدينة، سدد لي في جدة. طيب، قال إلا إذا كان لا ليس في حمله مؤونة أو مؤنة وأمن الطريق، والطريق آمن. فإن كان الطريق غير آمن أقول له لا، ما تسدد لي في بلد آخر، سدد لي في المكان الذي البلد الذي أقرضتك فيه. طيب، وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10، صح ذلك، اقترض لي 100 وخذ 10، أعطيك 10. لماذا؟ لأنها التعليل، لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه، من جاهه. إذن سيأخذ 10 مقابل إيش؟ مقابل ما بذله من جاهه. لاحظوا الآن، هو ما هو مقرض، هذا المتوسط الوسيط، هذا ما هو مقرض أصلا، وإنما هو وسيط فقط، فمقابل هذه الوساطة يأخذ هذا المبلغ. غير إنه هو اللي يكون هو صاحب القرض، يقول له أقرضني 100 وأنا أعطيك 10 لك، إذا كان هو صاحب المال لا طبعا. ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجوز، يعني اضمني عند المقرض في 100 ولك 10، لا يجوز ذلك. طيب، باب الرهن. لحظة، الشيخ صوته واضح يا محمد؟ صوته واضح، تفضل. باب الرهن هو لغة الثبوت والدوام، يقال لغة الثبوت والدوام. طيب، هو لغة الثبوت والدوام، إيه؟ يقال ماء راهن أي راكد، ونعمة راهنة أي دائمة. وشرعا تعريفه في الشرع، افتحوا معكوفة، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أغلق المعكوفة. هذا هو تعريف الرهن، توثيق الدين بماذا؟ بعين. طيب، ماذا يستفاد من العين؟ يمكن استيفاؤه، استيفاء هذا الدين منها، من هذه العين أو من ثمنها، إما منها نفسها أو من ثمنها. إذن الرهن فائدته توثيق الديون. تفضل يا شيخ. وهو جائز بالإجماع، ولا نعم يصح بدون إيجاب وقبول. نعم، إيجاب وقبول، إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن، لابد. هذا عقد، ترى الرهن عقد، انتبهوا. أو ما يدل عليهما، يعني ما يدل على الإيجاب وعلى القبول. إذن لا يكون رهن بدون إيجاب وقبول، لازم الراهن يقول رهنتك هذه السيارة وهذا الذهب أو كذا، والمرتهن يقول قبلته. تفضل. ويعتبر معرفة قدره، رقموا هذه الشروط. يعتبر معرفة قدره واحد، يعني معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته، هذا الشرط الأول. الرهن لابد أن يكون معلوم القدر والجنس والصفة، قدره كم؟ لو قلنا ذهب، طيب ما هو مقدار جنسه؟ ذهب، وقدره مثلا 100 غرام، وصفته إذا كانت له صفة ذهب من نوع كذا، إذا كان له صفة يوصف. الثاني، وكون راهن جائز التصرف. إذن هذا الثاني، اللي يرهن لابد أن يكون جائز التصرف، أما الصغير أو المحجور عليه أو السفيه الذي لا يتصرف في المال لا يرهن. الثالث، الشرط الثالث، مالكا للمرهون، أن يكون الراهن يملك المرهون، أما إذا رهن ما لا يملك فلا يصح الرهن. الرابع، أو مأذونا فيه، هذا الرابع يعني إما أن يكون مالكا أو يكون مأذونا فيه، ويمكن يكون تبع للثالث. طيب، ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، لأن القصد منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن، وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها. طيب، حتى المكاتب، إذن كل ما يجوز بيعه جاز رهنه، حتى المكاتب. من هو المكاتب؟ العبد الذي عقد مع سيده عقد كتابة يدفع له أقساط، وفي نهاية آخر قسط يصبح العبد حرا، هذا هو المكاتب. طيب، إذن هل يمكن المكاتب بعد عقد الكتابة، هل هو عبد ولا حر؟ هو ما زال عبدا. يمكن بيعه؟ نعم يمكن بيعه. يمكن رهنه؟ نعم يمكن رهنه، هذا معناه. قال حتى المكاتب لأنه يجوز بيعه ويمكن يشكلوها ويمكن من الكسب، يعني العابد المكاتب يمكن من الكسب، إذا رهن يمكن من الكسب. ليش نمكنه من الكسب؟ لأن العبد المكاتب هو ملتزم بأقساط يدفعها، من فين يدفعها؟ لابد يتكسب، فإذا الرهن لا يمنعه من الكسب. ويمكن من الكسب وما يؤديه من النجوم رهن معه، ما يؤديه من النجوم، النجوم يعني الأقساط، والأقساط اللي يحص يدفعها تعتبر رهن مع العبد. قال وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه، لو كان العبد ما استطاع المكاتب هذا ما استطاع السداد، سيبقى رهنا هو وما كسب. قال وإن عتق بقي ما أداه رهنا، وإن عتق العبد بقي ما أداه ما دفعه رهن. قال ما في فرق، اعتق فينتج عنه أنه يعتق. طيب قال ولا يصح شرط منعه من التصرف، يعني لا يصح أن يشترط المرتهن مثلا على الراهن أن يمنع المكاتب من التصرف. ليش؟ لأنه إذا منعناه من التصرف منعناه من الكسب، وإذا منعناه من الكسب إذا منعناه من دفع الأقساط، إذا هذا سيؤدي إلى عدم الحرية. قال والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه. المعلق عتقه بصفة، يعني قيل له إذا حصل كذا، أو إذا اتصفت بكذا، أو إذا تعلمت القراءة، أو إذا حفظت سورة كذا، أو إذا جاء شهر كذا، فأنت حر. معلق عتقه بصفة إن كانت توجد هذه الصفة قبل حلول الدين لم يصح رهنه، لا يصح رهن. لماذا؟ الدين حلوله بعد سنة، والصفة هذه تحصل بعد 6 أشهر، إذن هو سيصبح حرا قبل وقت الدين، فلن نتمكن من إيش؟ من سداد الدين من خلال بيع العبد هذا. قال وإلا صح، يعني وإن لم توجد قبل حلول الدين يصح، مثلا الصفة ستوجد بعد 2 سنين والدين أجله 1 سنة، إذن ممكن في نهاية السنة إما أن يسدد صاحب الدين، وإلا يباع هذا العبد المعلق صفة، معلق عتقه بصفة. قال ويصح الرهن مع الحق. نحن في الرهن يا شيخ صفحة 55، ولا أنت في البداية؟ هي جزء كم؟ طيب قال ويصح الرهن مع الحق بأن يقول بعتك هذا 10 إلى شهر. يصح يقول، شوف يصح باختصار قبل ما نقرأ المسألة هذه، الرهن يصح مع العقد ويصح بعد العقد لكن بالاتفاق، واضح هذا؟ مع العقد يعني يكون ضمن شروط العقد أنه في رهن، الرهن كذا، أو بعده بس يكون بالاتفاق بعد أن تم العقد وكل شيء، قال أبغى رهن، أريد رهن، وافق الطرف الثاني أعطى رهن، ممكن ذلك. لكن قبل العقد لا، يعني سأبيعك السيارة غدا إن شاء الله وأريد رهن، طيب موافقين، هات الرهن اليوم، ما يمكن رهن مقابل إيش؟ ما في عقد أصلا صار. عشان فهمت المسألة، هيا اقرأها الآن يا شيخ. ويصح الرهن مع الحق، مع الحق ضع 1 بأن يقول بعتك هذا 10 إلى شهر ترهنني بها، عبدك هذا، فيقول اشتريت منك ورهنته لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن. خلاص هذا مع الحق. ويصح بعده ضع 2 أي بعد الحق بالإجماع، ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته، ولأنه تابع للحق فلا يسبقه. واضح المسألة؟ العقد بكرة، ما يأخذ الرهن اليوم، يأخذ رهن مقابل إيش؟ مقابل عقد سيحصل لا، لكن يوم العقد ممكن، أو بعد العقد ممكن ذلك بالاتفاق. طبعا بعد العقد بالاتفاق ما يقدر المرتهن يأخذ رهن بالقوة، هذا يحتاج إلى رضا، وفي العقد أيضا بالاتفاق. طيب ويعتبر أن يكون بدين ثابت. معلش المسألة هذه ركزوا معايا المسألة فيها سندخل في منعطف الآن. قال ويعتبر أن يكون بدين ثابت. إيش يعني بدين ثابت؟ يقصد بدين ترى يخرج العين، يعني لا يكون بعين إلا ما استثني. يعني الأصل في الرهن أن يكون في الديون، وإن كان في العين في الأعيان لا، إلا في أشياء مستثنى. يقول في دين ثابت أو مآله إليه، يعني إما أن يكون الدين ثابت أو مآله إلى الثبوت. كيف يكون مآله إلى الثبوت؟ الثمن في مدة الخيار، في زمن الخيار، الثمن ثابت أم غير ثابت؟ غير، إلى الآن هو مو ثابت، لكن نقول مآله إلى الثبوت. قال إذن ويكون بدين ثابت بع رقم واحد، مآله إليه بع رقم اثنان، رقم اثنين، حتى على عين مضمونة، حتى على عين مضمونة ثلاثة. مثل ماذا العين المضمونة؟ قال كعارية ومقبوض بعقد فاسد ونفع إجارة في الذمة. هذه أمثلة. قال كعارية، يعني يمكن أن أعطيك عارية وآخذ منك ماذا؟ رهنا. ومقبوض بعقد فاسد، ومقبوض بعقد فاسد، حصل عقد، العقد فاسد وفي رهن، يصح الرهن هنا. ونفع إجارة في الذمة. كيف نفع إجارة في الذمة؟ مثل بناء الدار أو خياطة الثوب، هذه يسمونها إجارة في الذمة، هذه إجارة في الذمة. فيمكن أن يأخذ منه رهن مقابل أن يبني هذا الجدار أو يصنع هذا الثوب ويخيط هذا الثوب وكذا، فإن حصل حصل وإلا فبالرهن يكلف شخص آخر، عامل آخر. قال لا على دين كتابة. هذه الأشياء الآن سيذكر صور لا تصح. طيب أنتم الآن رقمتوا عين مضمونة ثلاثة ونفع إجارة في الذمة أربعة، لأن ما هي عين، هذه نفع، هذه إجارة في الذمة أربعة. الآن سننتقل إلى صور لا تصح. قال لا على دين كتابة. كيف دين الكتابة؟ دين الكتابة عبد عقد مع سيده عقدا، كررناه كثير، يدفع له أقساط وبآخر قسط يصبح العبد حرا. عقدوا العقد الآن على أن يدفع له 10 أقساط كل شهر قسط أو كل سنة قسط مثلا، بآخر قسط يصبح حر. هل للسيد أن يقول للعبد اعطني رهن يمكن ما تدفع لي الأقساط؟ يقول لا، ليس له ذلك. تعرفون ليش؟ لأنه أصلا عقد الكتابة ليس لازم في حق العبد، يعني العبد باستطاعته أن يلغي العقد في أي لحظة ويعجز ويقول أنا ما أستطيع، خلاص ما أريد أدفع شيء وأبغى أريد أن أبقى عبدا كما كنت، له ذلك، إذا لا يأخذ. قال أودية، لا على دين كتاب. الثاني أودية على عاقلة قبل الحلول، هذا رقم اثنين، أودية على العاقلة قبل الحلول. الدية في بعض الصور، وهذا سيأتي إن شاء الله وقد جاء في الكتب اللي قبل كذا، يعني في شرح الزاد قبل ذلك، إن الدية هي على العاقلة، تكون أحيانا. متى تكون على العاقلة؟ في الخطأ، في الخطأ وفي شبه العمد، تكون على العاقلة وتكون مؤجلة 3 سنوات. طيب إذا وجبت الدية بعد 3 سنوات، هل لولي الدم أن يطالب بالرهن ويقول طب اعطوني رهن يمكن بعد 3 سنوات ما تدفعون الدية؟ فهمتوا؟ يقول لا يصح أودية على عاقلة قبل الحقول، قبل الحلول، لعدم ثبوتها طبعا واحتمال سقوطها بموت العاقلة قبل الحلول. ليش؟ لأنه لما تأخذ مني الآن، أنا عاقل من العاقلة، العاقلة اللي هم عصبة الرجل اللي يرثونه، القريب والبعيد، حتى اللي ما يرثه ما داموا من عصبتي التي يمكن أن يرثوهم عاقلة على العموم. فالعاقلة الموجودون إذا وجدوا بعد 3 سنوات سيتحملون، واللي يموت منهم ما يتحمل، فإذا هي لم تحل حتى الآن. ثم قال الثالثة، الصورة الثالثة اللي ما يصح فيها الرهن، ولا بعهدة مبيع. ولا بعهدة مبيع. كيف عهدة المبيع؟ يعني أشتري منك مثلا السلعة، أشتري السلعة وأقول للبائع أبغى رهن عهدة للمبيع. ما معنى عهدة مبيع؟ يعني ضمان للمبيع، لا يظهر المبيع هذا بعد ذلك أنه مسروق أو مغصوب أو لا تملكه أو نحو ذلك. يقول لا، ما يصح هذا. تعرفون ليش ما يصح؟ لأنه مو خيار، لأنه عهدة المبيع ليس له حد ينتهي إليه. يعني ستأخذ أنت الرهن، وبعدين متى راح تفك الرهن؟ كلما مر شهر قلت ننتظر، يمكن يطلع الحق مغصوب ولا السلعة مسروقة ولا، فهمت المسألة؟ ليس له حد ينتهي إليه، فلا يصح ذلك. طيب الرابع، قال ولا بعهدة مبيع وثمن وأجرة معينين. إذن وثمن معين أربعة، الرابع والخامس وأجرة معينة، هذا الخامس. طيب ليش الثمن المعين والأجرة المعينة؟ يعني أنا أريد منك مقابل هذه السيارة مثلا هذه الثياب، فهذه الثياب اللي أستحقها لا يصح أن أخذ في مقابلها رهنا، لأن الرهن يكون قلنا على شيء ثابت في الذمة ولا يكون في عين، لأنك أنت الطالب بهذه العين، هذه العين أو أجرة، وأجرك الدار لمدة سنة مقابل هذه السيارة، فلا يصح أن أخذ رهنا في مقابل هذه السيارة، هذا مقصود المؤلف. ما يصح. الثمن معين، الثمن ما هو؟ نقول سيارة مثلا، سأبيعك هذه الأرض مقابل هذه السيارة، السيارة بعينها، فليس لك أن تأخذ رهنا في مقابل السيارة، لأنك أنت تطالب بهذه العين، مش تطالب بقيمة بعشرة آلاف فتقول خلي أريد رهنا، في حالة أنه ما تجي العشرة آلاف نبيع الرهن ونأخذ العشرة آلاف، هذا معنى. قال ونفع نحو دار معينة كذلك، يعني ما كان معينا فلا يصح أخذ الرهن فيه. قال انتبهوا الآن، سينتقل لمسألة جديدة وهي الرهن، عقد الرهن لازم أم جائز؟ وإحنا مر معنا أن العقود بعضها جائزة وبعضها لازمة. اللازمة لا يمكن فسخها إلا باتفاق الطرفين العاقدين لابد، وأما الجائزة فهي يمكن فسخها من أي طرف. وهناك عقود تكون جائزة في حق طرف ولازمة في حق طرف ثاني، مثل الرهن، فالرهن لازم في حق الراهن لكن جائز في حق المرتهن. الذي أخذ الرهن، الذي طلب الرهن وأخذه، هذا جائز في حقه، يعني من حقه أن يرد الرهن ويلغي الرهن، ممكن ولا لا؟ يكون تنازله. لكن ليس لصاحب الدين، صاحب اللي هو مالك الرهن، ليس له أن يسترد الرهن يقول أنا رجعت في كلامي، لأن رجوعه في الرهن إضرار بالطرف الآخر. واضح المسألة مشايخ؟ قال اقرأ يا شيخ. ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط، لأن الحظ لغيره، لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته، من جهته لازمة، كالضمان في حق الضامن. فهمت المسألة؟ ويصح رهن المشاع لأنه طيب. يجوز طبعا هو لما قال إنه هو في حق الراهن فقط علم أنه جائز في حق المرتهن. طيب ويجوز رهن المشاع، يصح لأنه يجوز بيعه في محل الحق، ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه يعني بكون الرهن في يد أحدهما أو غيرهما جاز، وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة. معنى هذا الكلام رهن المشاع، الآن أنت تطالبني بمال أو اشتريت منك سلعة بثمن مؤجل، فأنت تطالبني بالمال وقلت لك سأرهن لك. طيب أرهن لك إيش؟ أرهن لك نصف الأرض، أنا أملك نصف أرض معينة فأملك نصفها سأرهنها، يمكن ولا لا؟ مشاع ممكن ذلك، لأن نصف الأرض هذه تنباع. طيب قال لأنه يجوز بيعه في محل الحق، ثم إن رضي الشريك، شريك المشاع، الشريك والمرتهن بكونه يعني الرهن هذا المشاع في يد أحدهما أو غيرهما جاز. طيب إذا حصل خلاف، المشكلة أنه هذا المشاع في مالك آخر، طرف ثالث موجود في الموضوع، ولا لو كانت أرض، ممكن لو كانت أرض طلق ما هي مشاع ولا فيها شريك، خلاص تبقى في يد المرتهن، لكن هذه فيها شريك، فإن اختلف جعله حاكم بيد أمين، يجعله في يد أمين طرف ثالث، لكن هذا الأمين إما أن يكون بأجرة وإما أن يكون متبرع، ولهذا قال بيد أمين أمانة أو بأجرة. قال ويجوز رهن المبيع قبل قبضه، طبعا غير المكيل والموزون والمثروع والمعدود أصحاب الفضيلة. هذا الكتاب هو شرح لزاد لكتاب آخر اللي هو زاد المستقنع، فهمت المسألة؟ فمعناه لابد من الاستعداد وتحضير ما يعني مراجعة الزاد، طيب، لأنه الفقه مترابط، الفقه ما يصلح أنه يقرأ باب ويترك باب، ما ينفع هذا. طيب، قال ويجوز رهن المبيع قبل قبضه. إيش المسألة؟ المسألة أنه هل يجوز، عندنا في مر معنا في أول البيوع، هل يجوز بيع السلعة المبيع قبل قبضه ولا ما يجوز؟ ها؟ امتحان اختبار، يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز بيع المبيع السلعة قبل قبضها أم لا؟ يجوز. طيب، ها؟ إيش رأيكم نصوت؟ اسمعوا يا إخواني، مر معنا، أنا ما أسألكم عن، أنا ما أستفتيكم الآن، أنا أسألكم عن اللي مر، يعني أسألكم عن محفوظكم، لا أسألكم عن قناعاتكم. يا مشايخ، مر معنا أنه المبيع قبل قبضه إذا كان يحتاج إلى حق توفية فلا يباع قبل قبضه، مثل المكيل والموزون والمعدود والمذروع وما بيع بصفته أو برؤية سابقة، تذكرون هذا الكلام ولا لا؟ واضح. فهذا لا يباع إلا بعد القبض. وأما المبيع المعين فإنه يصح التصرف فيه قبل قبضه. هذه خلاصتنا. بناء عليه الرهن، هل يجوز رهن المبيع قبل قبضه ولا لا؟ نفس الكلام سنقول. فنقول ما كان يحتاج إلى حق توفية فما يجوز ترهن، أصلا يجوز لك أن تبيع ولا ترهن ولا تأجر ولا تفعل فيه شيء. ولهذا قال يجوز، هو الآن قال يجوز ما قال ما يجوز، قال يجوز، لكن يقول إيش؟ يجوز رهن المبيع أي مبيع غير المكيل والموزون والمعدود، معناه يقصد يجوز رهن المبيع المعين، المبيع المعين. أيوة، اشتريت السيارة، سيارة بعينها اشتريتها وأصبحت ملكي، أنا ما استلمتها، أستطيع أن أبيعها؟ إيه نعم أستطيع أن أبيعها، إيش المشكلة؟ فهمتم؟ ما تحتاج قبض لأنها تحددت، لكن اشتريت 10 أكياس رز ما أبيعها حتى أستلمها لأنها تحتاج إلى توفية، لأني بعت، بعت إيش؟ لما بعت 10 أكياس الرز، هو البائع عنده 100 كيس رز، أيه أي الأكياس هي اللي باعها وإيش اللي ما باعها؟ فهمت المسألة؟ طيب، قال ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون والمعدود والمذروع على ثمنه وغيره عند بائعه وغيره، يعني يجوز أن ترهن المبيع قبل قبضه إذا كان غير مكيل وموزون عند البائع أو عند غيره، يعني مثلا لو اشتريت الساعة ما استلمتها، اشتريتها مثلا ب100 ريال، ها؟ ما عندي ال100 ريال، فقال البائع ارهن الساعة عندي، يمكن ارهنها ولا لا؟ ها؟ معينة إذا تعينت نعم. طيب، قال لأنه يصح بيعه بخلاف المكيل ونحوه فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه فكذلك رهنه، وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد، ما يجوز بيعها، منه أم الولد، الأمة إذا أنجبت لسيدها ولدا. الشيخ 40 دقيقة حقنا ما خلصت، ترى لي ساعة الحين خلصت. طيب، وما لا يجوز بيعه كالوقف أم الولد لا يصح رهنه لعدم حصول مقصود الرهن منه. طبعا ما لا يجوز بيعه ما يجوز، لا يصح رهنه لأن المقصود لا يتحقق. لكن استثنى المصنف، الآن انتبهوا ماذا سيستثنى، في أشياء لا يجوز بيعها لكن يصح رهنها، ما هي؟ تذكرون فيما مضى إنه الزرع أو الثمر، الزرع أو الثمر قبل صلاحه، قبل بدو الصلاح، هل يجوز بيعه إلا بشرط القطع؟ مطلقا ما يجوز بيعه. طيب ما رأيكم في رهنه؟ يجوز رهنه؟ نعم، إيه، ما في مصلحة، ما في مفسدة، لكن في البيع في مفسدة، هذا المعنى. ولهذا قال إلا الثمر والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع فيصح رهنهما، مع أنه لا يصح بيعهما بدونه، يعني بدون إيش؟ بدون شرط القطع، بدونه أي بدون شرط القطع، لأن النهي عن البيع لعد سبب في النهي عن البيع، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن النهي عن البيع قبل بدو الصلاح لعدم الأمن من العاهة، ولذلك أمر بوضع الجوائح وبتقدير تلفهما في الرهن لا يفوت حق المرتهن من الدين. بالنسبة للبيع لو تلفت ضاع الثمن لدفع المشتري، لكن في الرهن لو تلفت ما ضاع شيء. ولهذا قال يعني نعتبره تعرفه مثل إيش؟ أفرض أنه رهن عندي عبد، مات العبد، ضاع خلاص انتهى الرهن. رهن عندي حيوان، مات الحيوان. طيب قال وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن، الحق ثابت، مات الرهن يموت مو مشكلة. قال ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه، يصح رهن الجارية الولد دون الجارية، الرهن يصح أما البيع لا. قال ويباعان معا، يعني معا. قال ويختص المرتهن بما قابل الرهن، بما قابل الرهن من الثمن، ويختص، انتبهوا، ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن، معناه الباقي لمن؟ للراهن. ما معنى هذا؟ أنا أطالب بألف ريال وراهن عندي شيء يساوي 2000 ريال، أنا اللي خصني كم؟ 1000 فقط. ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن ولا يلزم، قال أنتهى إلى مسألة جديدة، قال ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض. هذه مسألة ما تكلمنا عنها، افهموا معي الآن، احنا الآن سنتدرج خطوتين. عقد الرهن يتم بماذا؟ بالإيجاب والقبول، واضح؟ يعني لو قلت رهنتك هذه السيارة فقلت قبلت، انتهى، صح الرهن. الآن هل يستطيع الراهن اللي هو مالك السيارة أن يرجع في هذا العقد؟ نعم، له أن يرجع حتى يقبض. فإذا أقبضني السيارة، استلمت السيارة، يعني المرتهن أخذ السيارة اللي هي الراهن قبضها، إيش يصبح العقد؟ لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن، فهمت المسألة؟ لكن قبل القبض هو جائز في حق الجميع. قال ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض كقبض المبيع، لقوله تعالى فرهان مقبوضة، ولا فرق بين المكيل وغيره. طيب وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفق عليه، يعني العدل من اتفق عليه، لو اتفق أنه الرهن ليس بالضرورة أن يكون عند المرتهن، ممكن يكون عند المرتهن وممكن يكون عند طرف ثالث وسيط يقال له العدل، يسمى العدل. ثم قال والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، فللراهن فسخه والتصرف فيه، والتصرف فيه، فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل. هذا الكلام قبل القبض ولا بعد القبض؟ ها؟ هذا قبل القبض، هو يقول وليس بلازم، يعني قبل القبض ليس بلازم، فللراهن أن يفسخ وله أن يتصرف فيه. وبعض التصرفات إذا تصرفها الراهن، الراهن تعرفون من هو؟ مالك الرهن، مش اللي يطالب بالدين، والتصرف فيه، وبعض التصرفات معناها إنها فسخ بطل. فإن تصرف فيه بنحو بيع، يعني هو يقول أنا رهنتك السيارة بعدين يبيعها، لما باعها إيش صار؟ صار فسخ الرهن. بنحو بيع أو عتق بطلة. طيب لو أنه تصرف تصرف آخر أو بنحو إجارة لا تبطل، يعني قال أنا رهنتك هذه السيارة بعدين أجر السيارة، ما هي مشكلة، ما يبطل العقد. أو أجر البيت، رهن البيت ثم أجره. قال أو بنحو إجارة أو تدبير لا يبطل. إيش تدبير؟ تدبير هذا للعبد، يعني قال للعبد أنت مني على دبر، إذا مت فأنت حر. هذا التدبير ما يخرج العبد من العبودية إلى الحرية، بالتالي سيبقى رهن لا يبطل. قال لأنه لا يمنع من البيع. ثم قال استدامته. إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.